الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله بتحية الإسلام وتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستأنف مرة أخرى دروسنا حول الحديث رواية ودراية، كما نستأنف أيضا درس النحو ودرس العقيدة، ونحاول إن شاء الله أن نختم متن ابن آج الروم، ثم نفتتح متنا آخر إن شاء الله، وكذلك نحاول أن نختم متن النظم المفيد لشروط كلمة التوحيد، ونبدأ متن العقيدة الطحاوية، كما نحاول أيضا إن شاء الله أن نختم أحاديث العبادات في صحيح البخاري. واليوم إن شاء الله لقاؤنا حول ماذا؟ حول مسألة السواك، وهذا هو الدرس 27 بعد 100، صحيح؟ نعم. طيب، كالعادة لابد أن نذكر فائدة حديثية بين يدي كل درس، وهذه الفائدة كما يقول العلماء هي تكون في صميم المتن أو في صميم السند، لنكون قد جمعنا بين ماذا؟ الحسنيين، علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. اليوم عندنا فائدة، يعني طبعا كما يقولون سال فيها مداد كثير في كتب المصطلح، وهي روايات عبد الله بن عباس. فاختلف العلماء كم روى عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أعني كم روى عن الصحابة، لا، كم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك من قال إن عبد الله بن عباس حبر الأمة وبحر الأمة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه إلا 9 أحاديث، وهذا قول يروى عن غندر، يروى عن غندر، وهذا قول ضعيف، ويروى مثله عن يحيى القطان، الحافظ يحيى القطان يقول إن ابن عباس لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا 10 أحاديث. فركزوا معي جيدا، ومن له هاتف فليغلقه. إذن غندر يقول لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا 9 أحاديث، ويحيى القطان يقول لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا 10 أحاديث. وأبعد النجعة الغزالي في المستصفى، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع منه ابن عباس 4 أحاديث. هناك من قال 9، وهناك من قال 10، وهناك من قال 4، وللأسف قلده على هذا الخطأ جماعة من العلماء، فقالوا إن ابن عباس روى أحاديث 4 ليس إلا، روى أحاديث 4 ليس إلا، حتى بعضهم بالغ وقال من زعم غير ما ذهب إليه الإمام الغزالي ففي زعمه نظر، هكذا قالوا، ففي زعمه نظر. ولكن عند استقراء كتب السنة وتتبع أحاديث عبد الله بن عباس ماذا تجدون؟ تجدون الذي قال من زعم غير ما ذهب إليه يا الإمام الغزالي ففي زعمه نظر، نقول وفي نظره نظر، وفي نظره نظر. وإلا ففي الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، عن ابن عباس مما صرح فيه بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سمعت النبي، مما يشهد أنه سمع أكثر من ذلك، يشهد فعله نحو ذلك، وأيضا وفيهما مما يشهد من فعله، وفيهما أيضا ما له حكم الرفع نحو ذلك، فضلا عما ليس في الصحيحين. ولذلك العجب كيف يحصرون مروي بن عباس في 4 أحاديث فقط، أو في 9 على قول من؟ على قول من؟ غندر. أو في 10 على قول من؟ يحيى القطان. أو في 4 على قول من؟ قول الإمام الغزالي. والصحيح أن الصحيحين وحدهما صرح فيهما عبد الله بن عباس أنه سمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وكذلك فعله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما له حكم الرفع، وكذلك يعني أكثر من 20 حديثا. وهذا هو الذي قرره الحافظ بن حجر تلميحا في تهذيب التهذيب، قرره الحافظ بن حجر تلميحا في تهذيب التهذيب. وإذا رجعتم إلى المجلد الثالث في ترجمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، كذلك إذا رجعتم إلى كتب المصطلح ترون وتجدون أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ماذا؟ أكثر من 20 حديثا. والقول بأنه لم يسمع إلا 4 أحاديث قول ضعيف. ولا يخفاكم أن عبد الله بن عباس من الصحابة المكثرين من رواية الحديث، والإمام السيوطي جمع في ألفيته، عنده ألفية الحديث وعنده أيضا ألفية النحو، ولكن هذا في ألفية الحديث، جمع في بيتين المكثرين من الرواية، جمع في بيتين المكثرين من الرواية، فيقول والمكثرون في رواية الأثر، والمكثرون في رواية الأثر، أبو هريرة يليه ابن عمر. لاحظ البيت الأول، هما بيتان كما قلت، البيت الأول ما هو؟ والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر، فذكر في البيتين، في البيت الأول صحابيين، الصحابي الأول راوية الحديث من هو؟ ذكر راوية الحديث وهو أبو هريرة، ثم قال يليه ابن عمر. قل البيت والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس، والبحر كالخدري، وأنس يعني أنس بن مالك، والبحر يعني بالبحر من؟ عبد الله بن عباس، فيقال له معروف أنه يقال له البحر كما يقال له الحبر، ولماذا يقال له حبر الأمة كما يقال له بحر الأمة؟ لتوسعه وتضلعه في العلوم، ها، ولهذا قيل له البحر كما قال له أيضا الحبر، الحبر نسبة إلى الحبر، ها، قال البعض نسبة إلى الحبر، وقيل قال البعض نسبة إلى حبر الكتاب، لأن لا يقال له حبر إلا إذا كان جامعا لعلومهم، علومهم. ولذلك عبد الله بن عباس كان كذلك. لذلك ماذا قال الحافظ السيوطي؟ والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس، والبحر كالخدري. الخدري من هو؟ أبو سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري. وجابر وزوجة النبي، وجابر وزوجة النبي، واضح؟ وجابر وزوجة النبي هما بيتان. أعيد بيتان، جابر بن عبد الله طبعا والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي عائشة. نعم، لماذا قالوا؟ لأن أزواج النبي كثر. لماذا قيل وزوجة النبي؟ ربما ينصرف إلى ماذا؟ ينصرف إلى أم المؤمنين أم سلمة، أو إلى زينب، أو إلى ميمونة، أو إلى حفصة. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام اختلف أهل السياق في عدد أزواجه، توصلها بعضهم إلى أكثر من 14 امرأة، والنساء لائمات عليهن عليه الصلاة والسلام 9، وهي مجموعة في قول القائل عجز صهر سمح، عجز صهر سمح، هذا رمز يجمع النساء اللائمات عليهن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. فقالوا لأنه قال الحافظ وزوج النبي زوجة النبي، قيل إنها لكونها هي من روت أكثر من جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المعروفة بكثرة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم رغم صغر سنها. فالمكثرون كم في هذا البيت؟ لم يستقصي كل المكثرين، وإنما هم المجموع كم؟ سبعة وقيل أكثر، يعني الذين أكثروا من رواية الحديث النبوي. يعني المكثر، لماذا يقال له المكثر؟ ها عاصم، لا يقال له المكثر إلا إذا روى فوق 1000، فإذا روى فوق 1000 حديث قيل له إيش؟ المكثر. المكثر. ومن المكثرين عبد الله بن عباس، كيف يقال عبد الله بن عباس؟ يعني روى أكثر من ماذا؟ من 1000 حديث، روى أكثر من 1000 حديث، فهو من المكثرين من رواية الحديث. وكيف لا؟ وقد دعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بماذا؟ أن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل، ويعلمه التأويل. فالسؤال الآن، عبد الله بن عباس الصحيح أنه روى أكثر من 10 حديث، وأكثر من 9، وأكثر من 4، فالذي قال إنه روى 10 من؟ غنبر. والذي قال روى إنه روى 9 من؟ يحيى القطان. والذي قال إنه روى 4 من؟ أبو حامد الغزالي. والصحيح عبد الله بن عباس روى أكثر من ذلك، وفي صحيح البخاري أكثر من 20 حديثا لماذا؟ لعبد الله بن عباس. وفي صحيح مسلم كذلك، بل باقي كتب السنة من السنن والمسانيد والمعاجم والأطراف، وهو أيضا من المكثرين للرواية. على كل إن شاء الله نترك الكلام على هذه الفائدة في ماذا؟ لأن الفائدة لم تتم، وإلا فلها ذيل، وذيلها ما هي أسماء الصحابة الذين رووا فوق 1000 من الحديث؟ ما هي أسماء الصحابة الذين رووا فوق 1000 من الحديث؟ ويطلق عليهم لقب، لقب معروف، شنو اللقب؟ المكثرون من الرواية، المكثرون من الرواية. وابن حزم له مؤلف ضخم مجلد ذكر فيه المكثرين من الرواية، مجلد ضخم ذكر فيه من؟ المكثرين من الرواية. وإن شاء الله العلماء في المصطلح يذكرون كم؟ يذكرون 6، والبعض يذكر 7، والراجح انهم 7، وسيأتي ان شاء الله عدد الصحابة الذين رووا اكثر من 1000، وبالدرجة الاولى ابو هريرة رضي الله تعالى عنه، وبعض المحدثين يذكرهم هكذا بدون ترتيب، وهناك من ذكرهم بالترتيب. السيوطي في البيتين ذكرهم بدون ترتيب، وإن شاء الله عندما نصل إلى تمام هذه الفائدة نذكرهم بالترتيب. وعلى ماذا اعتمد؟ على ماذا اعتمد؟ من هو أول من قال بأن أبا هريرة روى كذا وكذا 1000؟ عبد الله بن عباس روى كذا وكذا 1000، أنس بن مالك روى كذا وكذا، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم روت كذلك كذا وكذا، أبو سعيد الخدري روى كذا وكذا، يعني كيف، على ماذا اعتمدوا، ما دليلهم وما حجتهم وما هو المصدر الذي استاقوا منه وأخذوا هذا الذي ذكرنا أو هذا العدد. فغالبا سنذكر هذا إن شاء الله في الأسبوع القادم إن كنا من أهل الحياة. الآن تفضل اقرأ. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب دفع السواك إلى الأكبر. طيب، باب دفع السواك إلى الأكبر، لكن هذا بشرط إذا لم يكن الأصغر على يمينك، إذا لم يكن الأصغر على يمينك، وإلا قدم الأصغر، لأن متى إذا أخذوا أماكنهم في الترتيب، واحد هنا واحد هنا واحد هنا والأكبر على يسارك، فهنا من تقدم؟ هل تقدم الأكبر؟ حاول العلماء أن يجمعوا، قالوا يقدم الأكبر إذا لم يكونوا في الترتيب، أما إذا أخذوا أماكنهم وأمكنتهم ترتيبا فيبدأ بماذا؟ بالذي عن يمينك، بالذي عن يمينك. طبعا باب دفع السواك إلى الأكبر، باب دفع السواك إلى الأكبر. طبعا السواك سبق أن ذكرنا بأنها آلة تستعمل لماذا؟ تستعمل للأسنان، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حث عليها، وذكرنا أنها مطهرة لثغر الإنسان، وأنها أيضا يعني تذكي الفطنة، فطنة الإنسان، وأنها أيضا تزيد في الفصاحة كما قال ذكر العلماء، وتشد أيضا اللثة، وكذلك أيضا مما ذكرنا أنها تزيل البخر، البخر يعني رائحة الكريهة، وأيضا قالوا بأنها تبطئ الشيب، وذكروا أشياء أخرى كثيرة، وأن اللسان النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمله طولا وعرضا، حتى كان يقول أع كأنه يتقيأ، أي كأنه يحكي من يتقيأ، كأنه يحكي من يتقيأ. وأن السواك آلة تستعمل لماذا؟ هي سنة، سنة. وهناك أيضا هذه الآلة من الذي يقدم؟ ذكرنا الترتيب في الدرس السابق، وأحسنها ماذا؟ عود الأراك، أحسنها عود الأراك، وإن لم نجد حتى وصلنا إلى عود ماذا؟ إلى عود الزيتون، إلى عود الزيتون. بل المالكية قالوا إذا لم يجد يستعمل أصبعه، يستعمل أصبعه. والمواضع ذكرنا المواضع أيضا، ذكرنا على أنه عندما تكون إيش؟ رائحة كريهة في فم الإنسان، وحتى ولو في رمضان، هناك قول لبعض الشافعية على أنه في رمضان ما ينبغي أن يستاك، وهو قول ضعيف. لماذا قلنا ضعيف؟ لأنهم زعموا بأن حديث المعروف في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والخلوف هي الرائحة التي تكون طبعا تنبعث من معدة الإنسان إذا كانت فارغة، ولكن الإنسان ما يتقرب إلى الله عز وجل بالروائح الكريهة، فلذلك قالوا الأفضل لابد أن يفعل. ذكروا أنه يستعمل السواك متى؟ عند الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ثانيا يستعمل السواك، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية عند الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند إيش؟ كل صلاة. سجلوا هذه الحالات: الحالة الأولى عند الوضوء، الحالة الثانية عند الصلاة، عند الصلاة. بل حتى الأحاديث التي وردت بأن الصلاة إذا استعمل فيها الإنسان السواك تكون أفضل من صلاة لم يستعمل فيها الإنسان السواك، هذه الأحاديث كلها لا تصح، هذه الأحاديث كلها لا تصح. فعلا الإنسان إذا فعل أي فعل يقصد به السنية هو مأجور عند الله عز وجل، حتى إن الأصوليين كما هو معلوم يفرقون بين فعل وفعل، والصحيح هذا التفريق الأصوليين هو مخالف لما عليه أهل الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث المعروف في الصحيحين أن ناسا من أصحاب النبي أتوا أزواج النبي فسألوا عن عمله، سألوه عن عمله في السر. ومعلوم أن الله عز وجل قال لماذا؟ لأزواج النبي ماذا قال؟ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ما الورد بالحكمة؟ السنة، الحكمة السنة، يعني ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام بعيدا عن أنظار الناس، ولكن أزواجه على علم بذلك. فقال الله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فقال لما جاءوا وسألوا أزواج النبي عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، كأنهم تقالوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم. بل في رواية قالوا هذا النبي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن من رسول الله؟ فأحدهم قال لا أكل اللحمة، وآخر قال لا أنام على فراش، وآخر قال لا أتزوج النساء، أرادوا أن يتفرغوا للعبادة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر وخطب على الناس وقال أيها الناس ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، لكني أنام وأصلي وأصوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فسمى هذه الأشياء المباحة ماذا سماها؟ سماها سنة، سماها سنة. أما تفريق الأصوليين فلا يرون هذه من السنية، فلا يرون. ما دام يعمل الإنسان عملا حتى ولو كان من سنن العادة، يعمله تقربا واستنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو مأجور، فهو مأجور. فلذلك عند الوضوء وعند ماذا آخر، وعند الصلاة وعند ماذا آخر، وعند الدخول إلى البيت، هذه حالة ثالثة، عند الدخول إلى البيت. سجل مالك تنظر إليه، عند الدخول إلى البيت. لأن عائشة لما سئلت إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت بماذا يبدأ، قالت يبدأ بسواكه، يبدأ بسواكه. النبي عليه الصلاة والسلام ما يحب أن تشم منه رائحة كريهة، ولذلك حتى إنه يناجي من لا يناجي، من لا تناجي، عندما جاء له بالطعام فيه البصل على أنه مقتول مطبوخ، فإن كان ولا بد يعني لا بد أن يطبخ، ومع ذلك قال إني أناجي من لا تناجي. فلا يحب صلى الله عليه وسلم أن تشم منه رائحة كريهة. هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة عندما تتغير رائحة الفم، عندما تتغير رائحة الفم. فلهذه الحالة أيضا قال العلماء يشرع فيه إيش؟ يشرع فيه أسود. بل قال بعض العلماء يعني تعتريه الأحكام لربما يصبح واجبا إذا كان يعني يؤذي ماذا؟ يؤذي المسلمين برائحته الكريهة، ويؤذي المصلين، وإذا كان له زوجة يؤذي زوجته، وهذا من أسباب الفرقة. من أسباب الفرقة إذا كان الزوج رائحته كريهة والمرأة طلبت الطلاق فلها ذلك، والعكس كذلك. فهذا من أسباب إيش؟ من أسباب الفرقة. إذا كان يؤذي زوجته برائحته الكريهة وطلبت الطلاق فلها ذلك، وكذلك العكس. ولهذا ذكر العلماء أسباب الفرقة يمجموع الآن في كتاب مؤلف ضخم، يعني بحث طويل. هذه مسألة أخرى، مسألة أخرى، عندما يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه يبدأ بسواكه، هذه الحالة الخامسة. يبدأ بماذا؟ يبدأ بسواكه. هذه حالة كم؟ هذه الحالة الخامسة. الخامسة. الحالة السادسة عندما يريد صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن، عندما يريد أن يقرأ القرآن. كم حالة هذه؟ سادسة، عندما يريد أن يقرأ القرآن. وذكر العلماء حالات أخرى، ولكن هذه هي المعروفة والتي ينبغي أن يستعمل فيها الإنسان ماذا؟ أن يستعمل فيها السواك. كما سبق أن ذكرنا لكم على أن السواك هل هو من باب النظافة ومن باب إزالة الفضلات؟ فإذا كان من باب إزالة الفضلات فهل يستعمل له اليمين أم يستعمل له اليسار؟ إذا كان من باب إزالة الفضلات اليسار، اليسار، لأنهم حتى قالوا يعني نزلوا منزلة الاستنجاء، وهذا بعيد طبعا. حتى قالوا اليسار لما تحت الإزار، اليسار لما تحت الإزار. وكذا أما إذا كان من باب السنية فيستعمل له ماذا؟ يستعمل له ماذا يستعمل له؟ اليمين، اليمين. كما قلنا أيضا على أن السواك البعض يستعمله وكأنه لعبة في يده، بل كره ذلك بعض العلماء، كره ذلك بعض العلماء حتى لا يصبح كأنه عادة فقط، كأنه عادة فقط، إذا كان عادة لا يؤجر عليها. فإذا كان يفعله سنية أو للسنة فهو مأجور، لكن إذا كان يفعله عادة كما كان يقول أحد السلف: والله إني لا أفعل حتى إنني لأخشى أن لا أؤجر عليه، لأنه أصبح عادة عنده، أصبح عادة عنده. إن هذا فيما يتعلق بالمرخص السابق للسواك. والسواك قلنا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ يقدم من؟ يقدم الأكبر. والسواك كما سيأتي إن شاء الله، هل يجوز للإنسان أن يأخذ السواك غيره ويستاك به؟ الجواب نعم، لأن ريق المؤمن ليس نجسا، ريق المؤمن، بل ريق الكافر هل هو نجس؟ ها، ريق الكافر ليس نجسا على الصحيح. وإذا فالمسلم يتزوج بالكتابية، يتزوج باليهودية، يتزوج بالنصرانية، يعني النجسة هذه ليست نجسة عينية، إنما المشركون نجس. فلهذا العلماء ماذا قالوا؟ قالوا على أن الإنسان إذا استاك وأعطى سواكه لغيره، نعم، لكن الأفضل كما قال المالكية، قالوا الأفضل أن يغسله، الأفضل أن يغسله. وأنتم ترون أن عائشة كانت تأخذ سواك النبي إذا أعطاها السواك لتغسله، ماذا تفعل؟ قبل أن تغسله تستاك به تبركا بماذا؟ بريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يفعل هذا حتى رسول الله. عائشة عندما كانت تكون حائضا تأخذ الماء وتشرب، فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يشرب، فتقول: يا رسول الله حائض، فيضع فمه في المكان الذي وضعت فيه، فيقول: إن حيضتك ليست في يدك، يعني معنى أنها ليست في فمها. هذا هو. إذا تابع الآن، هذا باختصار فيما يتعلق بمسألة السواك. الكلام على السواك طبعا يعني كثير، وذكروا في حديث طويلا، ولكنه لا يصح هذا الحديث. نعم. فقال عفان: حدثنا صخر. لا أراني. قال حدثنا عفان. من هو عفان هنا؟ لاحظوا، ركزوا معي جيد. قال حدثنا عفان. من هو عفان الصبر؟ نعم. قال عفان حدثنا صخر. كيف؟ وقال عفان حدثنا صخر. إيه نعم، من قلت حدثنا عفان؟ لا، هنا العلماء قالوا عندما يأتي الإنسان ليحدث ويقول حدثنا فلان، وش حدثك؟ هل فعلا حدثك؟ لم يحدثك. وتقول قالوا بأنهم يحدثون قال، فالذي يقرأ يذكر قال، قال لابد أن يذكرها، لابد أن يذكرها. وإن كان الغالب أنتم تسمعون الآن أنهم لا يذكرون قال مباشرة، من يقول حدثنا البخاري، وطبعا الأفضل أن يقول وبسندنا المتصل إلى البخاري قال حدثنا. الحمد لله بالسند، يقول الإنسان بسند المتصل حدثنا البخاري قال حدثنا فلان، ومن هنا يخرج من ماذا؟ يخرج من الإشكال المعروف. وقال عفان هنا هذا يسمى معلقا طبعا. وقال عفان كما سبقا قلنا لكم، عفان من هذا؟ عفان بن مسلم. ها، عفان بن مسلم من؟ الصفار. عفان بن مسلم الصفار البصري. تابع. حدثنا صخر بن جبير. لا، قال وقال عفان. وقال عفان قلنا من؟ بن مسلم. بن مسلم الصفار البصري الأنصاري. وهذا المعلق أوصله من؟ وصله أبو عوانة، ووصله أيضا من؟ أبو نعيم، ووصله أيضا من؟ البيهقي. أذكر هؤلاء الثلاثة، ها، أبو عوانة وأبو نعيم والبيهقي، وصلوا هذا، يعني هذا التعليق، يعني وصلوه، ذكروه بسنده إلى عفان، ما ذكروه بأسانيدهم إلى عفان. هذا معنى، لأن التعليق كما سبق أن قلنا لكم اليوم، ها، قلنا إما أن يكون في أول السند أو في وسطه أو في آخره. ويأتي مثلا مثل من؟ مثل أبي عوانة، ومثل نعيم، ومثل من آخر؟ مثل أبي نعيم ومثل بياقي، ويأتي له بسند ويوصله إلى صاحبه. نعم. قال حدث قال وقال عفان حدثنا صخر بن جويرية صخر بن جويرية البصري التميمي صخر البصري التميمي. نعم. بن جويرية عن نافع عن نافع نافع هذا مولى ابن عمر هذا قرشي عدوي هذا قرشي عدوي نافع بن عمر وطبعا نافع كان أعلم من ماذا من سالم بن عمر كان أعلم من سالم بن عمر. نعم. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر سيده وأنتم تعلمون أن ابن عمر اعتق. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أراني لاحظوا هنا أراني في المنام أراني يعني بفتح الهمزة على الراجح. هناك رواية وهي نقول مرجوحة أو نقول ضعيفة أراني أراني بفتح الهمزة ومعنى أراني أراني في المنام أراني في المنام هذه رؤية منامية والعلماء قالوا من قال أراني فهي إيش هذا وهم هذا وهم قالوا هذا وهم ومعلوم أن الرؤية كما سبق أن قلنا لكم أنواع إما أن تكون رؤية إيش حلمية كما هذه رأيت 11 كوكبا إني أرى في المنام أني أذبحك هذه رؤيا إيش عاصم؟ هذه رؤيا منامية وإما أن تكون رؤيا يسمونها رؤيا حلمية وإما أن تكون رؤيا علمية تنصب مفعولين رؤيا علمية وإما أن تكون رؤيا بصرية بصرية مثلا رأيت الهلال لائحا رأيت فعل وفاعل الهلال مفعول به فإذا جعلت لائحا حالا فهي رؤية بصرية ولا علمية؟ بصرية. وإذا جعلتها علمية فلائحا مفعول إيش؟ مفعول ثاني. لائحا مفعول ثاني. ثم عندنا القسم آخر شنو هي؟ رؤية المذهبية. معنى الرؤية المذهبية؟ تقول رأى مالك حلية كذا. معنى رأى؟ ذهب. ذهب مالك إلى حلية كذا. رأى مالك حلية كذا. وتجدون هذا في كتب الفقه. تجدون هذا في كتب الفقه الرؤية بمعنى إيش؟ الرؤية المذهبية وتأتي بمعنى الرؤية الجزائية كيف الرؤية الجزائية؟ هذا قال بها بعض المفسرين يعني ربنا عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى إيش معنى يرى؟ إيش معنى يرى؟ يجزى يجزى به ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وش معنى يراه؟ أي يجزى به يجزى به فإذا تكون الرؤية إيش؟ بصرية حلمية علمية مذهبية ماذا آخر؟ وجزائية هناك أنواع أخرى لكن تذكروا الآن الأنواع الخمسة وسنزيدكم أنواع أخرى أنواع كم؟ خمسة اذكروها الأول إيش؟ رؤية إيش؟ بصرية رؤية الثانية حلمية رؤية إيش؟ مذهبية رؤية أخرى علمية رؤية أخرى جزائية قلتها البصرية جزائية رؤية الجزائية واضح هذه أقسام خمسة وهنا أراني أراني أي في المنام أي في المنام وتأتي الرؤية وبمعنى الظن وتأتي الرؤية وبمعنى الظن أرى والله أعلم أظن أرى والله أعلم تكون المجموع كم عاصم؟ ها؟ إذا جعلنا القسم مستقل هناك من جعلها مستقلة رؤية بمعنى الظن هذا صحيح غير مستقلة لماذا؟ لأنها تدخل في العلمية واضح تفضل مصطفى استقل منا نعم أراني أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أراني أو عفوا أراني أتسوك أراني أتسوك في منامي أتسوك يعني بسواك طبعا هذا في المنام هذا في المنام فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فجاءني رجلان في رواية أن الذي جاءه ملكان وفي رواية أنه جاءه جبريل وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى هذا ولكن ورد في رواية أخرى رواية عبد الله بن مبارك أنه في اليقظة. فكيف يقال على الجمع بينهما؟ أن النبي رأى ذلك في المنام ولكنه وقع فعلا. جاءه رجل وكان يستاك ورجل كبير ورجل صغير فأعطى لمن؟ أعطى لي كان أعطى الأصى ثم أمر أن يعطي للأكبر فقال كبر كبر قدم الأكبر يعني. نعم. بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فقيل لي كبر. من القائل له؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. قال له كبر. ومعنى كبر؟ قدم الأكبر في السن. سبحان الله. يعني الأكبر يقدم في السن ليس في السوى فقط، يقدم في السواك ويقدم في الطعام ويقدم في الشراب ويقدم في المشي ويقدم في المجلس ويقدم في كل شيء. ولكن للأسف أصبح الآن قلة حياء والقحة أنهم لا يحترمون الكبير ولا يلتفتون إليه سواء كان كبيرا حسا أو معنويا، لا يلتفتون إلى العالم يعني حتى يقول فلان ويذكره باسمه، وهذا فيه قلة أدب، فيه قلة أدب. انظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال كبر. وأيضا الأمة إذا كانت لا تحترم كبراء لا تحترم كبراءها فهذه أمة مهزومة ومهزوزة في نفس الوقت مهزوزة. السلف كانوا لا يتقدمون بين الأكبر حتى ولو سبقه بليلة. ويقال بأن الحسن والحسين عندما يجمعهم مجلس لا يستطيع أن يتكلم الحسين أمام الحسن إلا إذا طلب الإذن. بل كان هناك واحد عثماني وآخر علوي، واحد يتعصب لسيدنا علي وآخر لسيدنا علي عثمان، فكان إذا مر في المجلس والتقوا في المجلس لا يستطيع أن يتكلم، مستحيل أن يتكلم. بل حتى إذا طلب منه الكلام يقول لا أبدا. بل كان إذا قيل له تكلم قال والله لو تكلمت في مجلسك ينبغي لحيتي أن تحلق، ينبغي لحيتي أن تحلق. كيف كانوا يحترمون. مرة أحدهم يعني كان مع شخص آخر ووصلوا إلى مكان وأراد أن يتقدم وقال له لا، قدمه وقال لا والله أنت أكبر مني. فقال كم عمرك؟ قال عمري كذا وكذا. فوجده أكبر منه فقال إذن أنت أعلم مني، وإن كنت أكبر منك سنا أنت أعلم مني. فقدم الأعلم، قدم الأعلم. الآن من أراد عدو من حينه فليدرس فليعلم طالبا بلحيته بين عشية وضحاها يصبح إيش؟ ابنتين عصره. فيظنون على أن العلم هو الطاقية والقميص ورفع الصوت وانتفاخ الودجين، هذا هو العلم. يعني لا يحترم صغيرا ولا كبيرا من تقدمه بماذا؟ بالدعوة وتقدمه بالعلم وتقدمه بكذا، لا يحترمون أبدا. فلذلك الغريب أنه في آخر الزمان لا يحترمون الكبير، وهذا هو الموجود الآن. وحتى للأسف حتى بعض أهل العلم يعني يأتون يعلمون طلبتهم على كتب الردود فتكون قلوبهم قاسية، يعني بدل أن يتعلم العلوم التي تزكو به النفوس يعلمه ماذا؟ الردود، فلان فاسق، فلان كذا، فلان كذا. هذه كما يقولون تافه. للأسف الآن رأينا من يبدأ باللحم قبل الخبز، يبدأ بأعراض الناس. فلذلك قال هنا كبر كبر، قدم إيش؟ قدم الأكبر في السن، ويقدم الأكبر أيضا حتى في ماذا؟ حتى في الصلاة إذا كانوا في ماذا؟ في القراءة سواء، وإذا كانوا في السنة سواء، وإذا كانوا في الهجرة سواء، وإذا كانوا في الإسلام يعني أسلموا في يوم واحد سواء. فيقدم الأكبر، يقدم الأكبر. نعم. فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما. قيل له كبر، قال له جبريل كبر، يعني أراد أن يعطي للصغير قال له أعطي لمن؟ للأكبر. فقال العلماء إذا كان ركزونا إذا أخذنا مجالسنا وكان إيش كل واحد أخذ مكانه آنذاك نبدأ باليمين، وما ما هو معروف البعض يرفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا لا يصح. يقولون ابدأ باليمين حتى ولو كان عمر، ها ابدأ باليمين حتى ولو كان عمر هذا كلام غير صحيح. نعم. يقول إنه من اليمين ولو كان من اليمين حتى ولو كان عمر يعني نعم ولو كان عمر على اليسار قصده نعم. فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما. قال أبو عبد الله اختصره نعيم عن ابن اختصره نعيم يعني اختصر هذا الحديث يعني حذف بعض مقدمات هذا الحديث لأن الحديث أكبر من ذلك ولكن حذف نعيم بعض المقدمة نعيم هنا بالتصغير عن ابن المبارك تابع عن ابن المبارك عن من؟ عن أسامة عن نافع عن أسامة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. طيب قبل أن ننتقل إلى حديث آخر ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ يعني أقل شيء إلى طائف الإسناد إلى طائف الإسناد هو في ثمان وفيه تنوع أي نعم ثمانية أشخاص ثمانية رواد في التنوع تنوع في صيغ الأداء الإسناد الأول ماذا فيه الأول في التحديث بصيغة ماذا بصيغة الجمع أو أحسن ولكن في موضع واحد وفيه ماذا آخر وفيه العنعنة وفيه العنعنة العنعنة كم موضع في موضعين العنعنة في موضعين نعم تابع ماذا آخر ماذا في آخر لا هذا في السند الأول في السند الثاني السنة الثانية في العنعنة في مواضع أربعة وفي الرواة أيضا بين من؟ بين مروزي وبين ماذا آخر؟ بصري وبين ماذا آخر؟ مدني بين مدني لا ما في مكي في المروزي والبصري والمدني ما في مكي نعم وهذا أيضا رواه البخاري ولكن بدون هذا الحديث ذكره البخاري ولكنه لم يذكره بالسند والرواية إنما هو معلق ووصله من وصله كما ذكرنا لكم وصله أبو عوانة كما وصله أبو نعيم الأصبهاني ووصله أيضا من وصله من البياقي وهذا الحديث أخرجه مسلم نعم كما ذكرت من طائفه قضية السنية في تقديم الأكبر على الأصغر نعم المسائل يعني كما ذكرت وفي أيضا مما يستفاد من الحديث ماذا آخر يستفاد منه أن ريق المسلم ليس بنجس ريق الكافر أيضا ليس بنجس نعم مما يستفاد منه أيضا ماذا آخر يعني يأخذ الإنسان المسواك يعني إذا استاك به دون أن يغسله لا بأس وإن كان الأفضل أن يغسله لكن إذا كان عالما وأراد هل يتبرك به أم لا خلاف قالوا بأن التبرك من ماذا من المسائل الحسية خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لماذا إذا ثبت النص الآن كما رأيتم في النت شعر النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يحتاج إلى دليل يحتاج إلى سند الملايين بل مئات الملايين تنفق على شعر لا ندري من أين فيقول هو للنبي عليه الصلاة والسلام شعر طويل جدا فيقال إنه للنبي عليه الصلاة والسلام يعني يجوز لإنسان أن يكون له شعر طويل لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده الوفرة وكان عنده الجمة وكان عنده ماذا آخر عنده اللمة أما هذا الشعر الذي رأينا هذا ما هو لا لمة ولا وفرة ولا جمة شعر طويل لعلها لامرأة أو لا ما أدري أو لعلها لبغل فهم يقولون إنه شعر النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الآثار الحسية للنبي عليه الصلاة والسلام يتبرك بها إن صح السند إليه أثبت العشر منقش كما يقول أعطيني السند إلى أن هذا شعر النبي عليه الصلاة والسلام وأعطيني السند على أن هذا الحذاء للنبي عليه الصلاة والسلام حذاء ما رأه النبي وهذا يذكرني هذا بماذا؟ بقصة وقعت لخليفة عباسي جاء له بحذاء في خرقة ثوب فأخذه قال فجاءه هذا الكذاب وقال له هذا حذاء رسول الله فأخذه وقبله وقال أعطوه فأعطوه أموالا فلما انصرف كان معه حاشيته وخواصه فقال والله إني لأعلم أن قفاه قفا كذاب وأعلم أن الرجل يكذب قالوا كيف؟ قال النبي ما رأى هذا الحذاء فضلا أن يكون قد لبسه. قالوا إذا كان كذلك فلماذا أعطيت له الأموال؟ لماذا أعطيته؟ فقال حتى لا يقال، انظروا سد للذريعة، حتى لا يقال إن السلطان أو إن الخليفة لا يحترم رسول الله، لا يحترم رسول الله. هذا كما يقول الآن المبتدع، يعني عندما يقول لك في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، أو في تشهد الصلاة الإبراهيمية، أو في التشهد يزيدون السيادة. فعندما نقول لهم يا جماعة هذا ما ينبغي، هذا بدعة، يقول لك لا، أنتم لا تتأدبون مع رسول الله وأنتم تكرهون رسول الله. طيب معنى أن بلالا وأبا محظورة، أبا محظور ها، وابن أم مكتوم الأعمى وغيرهم، يعني لم يكونوا يتأدبون مع رسول الله عندما كانوا يقول وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد الله أشهد أن محمد رسول الله. إيش هذا؟ ما هذا؟ هذا اتهام لهؤلاء الأفاضل. فلذلك العلماء قالوا التبرك بالآثار الحسية إذا صح إليها السند جائز، ولكن أين السند؟ النبي عليه الصلاة والسلام صح أن الصحابة كما سبق أنهم كانوا يتسابقون على بساقه وعلى وضوئه صلى الله عليه وسلم، وشعره عليه الصلاة والسلام ما حلقه أعطى لهم الشعر وقسمه وأعطى لأبي طلحة وغيره. هذا كان خالد بن الوليد يقال إنه كان معه شعرات النبي عليه الصلاة والسلام، شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا حضر معركة أخرجها وكان يتبرك بها. هذا كان العهد قريب، أما الآن من يثبت أن هذا شعر للنبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم فضل. فإن هذا إذن فالذي يستفاد من الحديث، قل الحديث لننظر ماذا يستفاد منه، قل الحديث أذكر أول حديث، أول حديث نعم أخي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهم أراني، هذه رؤية، يعني المعلوم أنه سبق أن قلنا بأن رؤيا الأنبياء وحي، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يعني لا تكاد رؤيا المؤمن تخطئ، وكما أخبر عليه الصلاة والسلام أيضا أن هذا الرؤيا يعني كانت وحي في زمن الأنبياء ولا تعتبر الآن، ولكن إذا رأى كما يقول ابن القيم والإمام النووي إذا رأى في المنام رسول الله يأمره بشيء مخالف لما أمر به في سنته فقال لا يلتفت إلى هذا، لا يلتفت إلى هذا، وإذا رأى في المنام يعني شخصا يأمره بشيء مخالف للسنة قال لا يلتفت إلى هذا، لا يلتفت إلى هذا. كذلك قال إذا رأى في المنام شيئا يعني يأخذه على العمل قالوا يأخذ به من باب ماذا؟ التأنيس فقط، التأنيس فقط، لأن الرؤى تسر ولا تغر، والرؤى لا يؤخذ منها الأحكام لأن الوحي انتهى، إلا إذا كان نبي. أنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤى فتحققت كما رأها، وسيدنا إبراهيم رأى أنه يؤمر بذبح ولده فقال إني أرى في المنام، لم يقل إني رأيت في المنام، فرأيت معنى أنه رأى الحلم مرة واحدة بخلاف أرى، أرى فعل مضارع يدل على التجدد والحدوث، معنى أن الفعل تكرر منه عدة مرات أو أن الرؤيا تكررت عدة مرات، فقال إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله ها من الصابرين. وهنا الرؤيا كانت تكررت، ولأن فيها ماذا؟ سيلان الدم، وفيها إزهاق الأرواح، فيها إزهاق الأرواح. ومما يذكر بعض العلماء أن رجلا نظر أن يذبح ولده وسأل أحد الصحابة فقال له عليك إيش؟ عليك ها ماذا عليه؟ كفارة، كفارة من؟ قال 100 إبل، 100 إبل، هذه كأنها دية، دية. فلما جاء جاءوا إلى أحد العلماء فقال لا، قالوا كيف لا؟ لا لا، قصة أبي طالب يعني لا تصح، أنا من الذبيحين هذا لا يصح، قصة أبي طالب شيء آخر لا، هذا رأى في المنام عفوا نظر أن يذبح ولده، نظر فأراد أن يكفر، فقالوا له لا بد من ماذا؟ من دية القاتل 100 إبل. فوصل الخبر لبعض العلماء، لأحد العلماء، فقال لا، قالوا كيف؟ قال هذا إن كان ولا بد يذبح شاة، قالوا كيف شاة؟ هذه دية، كيف شاة؟ قالوا ولدك أفضل من إسماعيل عليه السلام، فداه الله بماذا؟ بكبش، ولم يفديه بماذا؟ بمئة ناقة. إلى هذا أن ما فعلته من النظر هذا لا يصح، ما ينبغي، هذا لا يصح، ما ينبغي. ثاني، أتسوق بالسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. قال أبو عبد الله اختصره نعيما عن ابن المبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر. نعم. باب فضل من بات على الوضوء. باب فضل من بات على وضوء. طيب، هذا الباب الذي عقده البخاري يعني يبين على السنية والأفضل، وسبق أن ذكرنا لكم على أن الفقهاء عندهم إيش؟ عندهم اصطلاح أن هناك رمزا يقولون، ماذا يقولون فيه؟ ركزوا معي، يقول عندنا سنرجعكم نقتمش، فقالوا الفريضة تصلى بحروف سنرجعكم ولا تصلى بحروف نقتمش بالميم وليس بالباء. معنى سنرجعكم، السين معنى أنه إذا توضأ المدام عاصم، إذا توضأ السين توضأ لصلاة الاستسقاء ثم حضرت الفريضة، يصلي به الفريضة ولا لا؟ الجواب نعم. النون توضأ للنافلة ليصلي النافلة، فحضرت الفضيلة الفريضة، يصلي بها الوضوء؟ الجواب نعم. سنرجعكم الراء توضأ لركعتي الطواف، على القول بأن الطواف لا طهارة فيه، هذا قول للأحناف، هذا قول للأحناف، والصحيح الطواف صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام كما هو معلوم. الجيم توضأ للصلاة على الجنازة، على الراجح بأن الجنازة لابد فيها إيش؟ لابد فيها من الوضوء. لماذا؟ لأن ثبت ماذا؟ ثبت عند بعض المالكية أنه يمكن أن يصلي الإنسان على الجنازة بدون وضوء، ولكنه قول ضعيف، لأنهم قالوا الصلاة إما أن تكون خالية من الأركان أو أن تكون ذات أركان، فإذا كانت خالية من الأركان لا تحتاج إلى ماذا؟ لا تحتاج إلى طهارة. قالوا مثل ماذا؟ قالوا مثل سجود الشكر، سجود التلاوة، قالوا مثل سجود الشكر وسجود التلاوة. فسجود الشكر وسجود التلاوة قالوا إيش؟ لا يحتاج إلى طهارة. كذلك الجنازة خالية من الأركان فلا تحتاج إلى طهارة، وهذا قول ضعيف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجنازة بالطهارة، وقد سبق أن ذكرنا بأن عبد الله بن عمر توضأ ثم ترك المسح على الخفين حتى جاء إلى السوق وقدمت له جنازة، فدعا بالماء فسح على الخفين فصلى على الجنازة. هذا فيما يتعلق إيش؟ سنرجعكم. العين ماذا؟ العيدين توضأ للصلاة ماذا؟ صلاة العيدين ثم حضرت الفريضة، يصلي به ولا لا الوضوء؟ الجواب نعم. توضأ لصلاة الكسوف ثم حضرت الفريضة، يصلي به ولا لا؟ الجواب نعم. توضأ لمس المصحف ثم حضر في الفريضة يصلي به ولا لا؟ الجواب نعم. فلذلك قالوا تصلى الفريضة بحروف سنرجعكم ولا تصلى بحروف نقتمس. نقتمس ما هو؟ ها النوم. توضأ من أجل النوم، وهذا هو من أجل النوم. ثم أراد أن يصلي به، هل يصلي؟ قالوا لا. قال لأن النوم ممكن أن ينام الإنسان بدون وضوء، ممكن أن ينام، فإذا نام بدون وضوء هل عليه إثم؟ الجواب لا. ها. نعم. ماذا آخر؟ نقتمس. القف ماذا؟ توضأ من أجل قراءة القرآن، فإذا أراد أن يقرأ القرآن هل فرض عليه أن يتوضأ؟ الجواب لا. كذلك توضأ لماذا؟ ها. للتبرد. للتبرد، هو مثلا أراد أن يتوضأ من أجل أن يجعل بعض أعضاء الوضوء باردة للتبرد. ثم حضر وقت الصلاة يصلي به؟ قالوا لا. الميم ما هو؟ ها. دخول للمسجد، توضأ من أجل أن يدخل المسجد. واش يصلي به الفريضة؟ قالوا لا. نقتمس. السين ماذا آخر؟ السوق أو السلطان، قالوا لا يصلي به. هذا كله اصطلاح الفقهاء لا أساس له من الصحة، فإذا توضأ الصحيح أنه يصلي به. ولهذا قالوا شنو هما بيتان ذكرت لكم البيتين، من يذكر البيتين؟ ها قل عاصم. ذكرنا لكم بيتين، البيت الأول ما هو؟ مصطفى تذكر البيتين؟ ها قل سؤال. ها وكل ما يصح فعله بلا بلا طهارة ثم تطهرت فلا تفعل به فرضا وما ليس يصح إلا به الفعل، وهذا متضح أو متضح. نعم، يعني معنى أن الوضوء للنوم معنى أنه يمكن أن تنام بدون وضوء. ها هذا هو الصحيح، أن هذا اصطلاح الفقهاء، واصطلاح الفقهاء لا يلزم الناس بالفعل، أو لا تلزم الناس بالفعل. نعم، فهمتم هذا الآن؟ نعم. طيب تفضل. حدثنا محمد مقاتل. محمد مقاتل المروزي. نعم. قال أخبرنا عبد الله. محمد المقاتل إذا قال أخبرنا عبد الله فهو عبد الله المبارك. بلديه لأن حتى هو مروزي. نعم. قال أخبرنا سفيان. سفيان هنا في خلاف. عبد الله المبارك إذا قال أخبرنا سفيان، ما المراد به؟ يمكن أن يكون سفيان الثوري، ويمكن أن يكون سفيان من ابن عيينة، إما أن يكون ها قالوا بأن الصوت ينقطع. ها لماذا قلنا يمكن أن يكون سفيان الثوري ويمكن أن يكون سفيان ابن عيينة؟ ها لأن مقاتل إذا قال حدثني عبد الله، من هو؟ عبد الله المبارك. لماذا؟ لأنه بلديه، هو مروزي، مقاتل مروزي، وعبد الله المبارك مروزي. وإذا قال حدثنا سفيان فالمراد به اختلفوا. المراد به اختلفوا، قيل إنه سفيان الثوري، وقيل إنه سفيان ابن عيينة. ماذا؟ لأنه كما أخذ وتتلمذ على سفيان ابن عيينة، تتلمذ على سفيان الثوري. سفيان الثوري، نعم. ولذلك نقول هنا يحتمل أن يكون سفيان الثوري، ويحتمل أن يكون سفيان ابن عيينة. سفيان ابن عيينة، واضح؟ طيب تفضل. الظاهر أنهم لا يسمع. لا انقطع الصوت. تسمعون؟ لا انقطع الصوت. تأكد. لا الآن يسمعون. الآن لعله الآن يسمعون. تسمعون الآن؟ ها؟ الآن تسمعون؟ هل تسمعون الآن؟ نعم. طيب. تفضل. إذن قلنا البخاري عندما يقول حدثنا محمد بن مقاتل، من هو؟ المروز. قال حدثنا عبد الله، من هو؟ عبد الله المبارك لأنه مروز. قال حدثنا سفيان، من مراد من سفيان؟ إما أن يكون سفيان الثوري وإما أن يكون سفيان بن عيينة لأنه أخذ عنهما معنى زيد عن منصور، منصور بن المعتمر كما قلنا لكم عدة مرة، عن سعد بن عبيدة. سعد بن عبيدة بالتصغير، سعد بن عبيدة من هو؟ وأبو حمزة، أبو حمزة مشي أبو جمرة، ها أبو حمزة، نعم بالظبط. عن البراء بن عازب، البراء بن عازب صحابي، نعم. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ إذا أتيت مضجعك فوضأ وضوءك للصلاة. لا دقيقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت، إذا أتيت مضجعك، مضجعك من باب ضجع يضجع، من باب إيش؟ ضجع يضجع، من باب لأنها هي من باب ضجع يضجع، من باب منع يمنع، منع يمنع، وروي بالكسر مضجعك، نعم. ومعنى ما معنى إذا أتيت مضجعك؟ هل فيه من يتوضع في مضجعه مكان نوم؟ لا، هناك تقدير الإرادة كما يقول العلماء. إذا أردت، إذا أردت أن تأتي مضجعك، هذا كمثل قوله تعالى إذا قرأت القرآن الشيطان، إلا على مذهب الظاهرية، الظاهرية عندهم متى يقول أعوذ بالله من الشيطان فرغ من القراءة، يقولها في أول القراءة وفي آخر القراءة، قالوا بأن الله عز وجل قال فإذا قرأت، في الماضي قرأت، فإذا قرأت القرآن عاد فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب ماذا نقول؟ يا أيها الذين آمنوا قمتم إلى الصلاة، إذا قمت أم كل ما قحت ولو كان على طهارة؟ الجواب لا، قالوا إذا قمتم إلى الصلاة إلا على القول بأن وأنتم محدثون، أو إذا قمتم من لا أردتم القيام. نعم يقول لا يسمعون شيئا، لا يسمعون شيئا الآن، لا يسمعون. أتيت مرجعك فتوضأ وضوء صلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وأنجعت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ إلا إليك. هذا إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، هذا على الأمر للوجوب ولا للندب؟ هذا قال للندب، هناك من قال هذا استحباب الوضوء لكل من أراد النوم، كل من أراد النوم يسحب له الوضوء. هل إذا من باب الاستحباب حتى ولو كان على طهارة؟ هناك من قال حتى ولو كان على طهارة، هناك من قال يحتمل هذا خاص مخصوصا بمن كان على وضوء ثم أحدث، لأن مناسبة الترجمة أنه يقول فإن مت من ليلتك، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة. هذا العلماء فسروا الفطرة، لأن كما لا يخفاكم الفطرة قيل المقصود بها ماذا؟ السنة. اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. لا يوجد صوت، يقول الأخ لا يوجد صوت، الله مستعان. ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ الآن تسمعون؟ تسمعون الآن؟ الله مستعان، انقطع الصوت تماما. نعم طيب، طيب لماذا انقطع الصوت؟ لأننا تسمعون الآن؟ الآن تسمعون؟ تسمعون؟ إذا نقفون، ما دام لا يسمعون نقفون. نعم؟ الله المستعان. رجع الصوت؟ ما رجع؟ إذا كان ما رجع نقف هنا. أخبره من غد إن شاء الله عندنا لعلك حضرت هذا. ها؟ لعلك حضرت هذا. الله المستعان. نعم الآن رجع الصوت، رجع الصوت اليوم، الآن رجع. ما الذي حدث اليوم؟ نعم رجع. طيب نتم هذا الحديث إن شاء الله ونقف هنا، وإن شاء الله عندنا مادة النحو. طيب قل لا ملجا ولا منج منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك، قال لا ونبيك الذي أرسلت. هذا معروف على أن ألفاظ الدعاء توقيفية وليست اجتهادية على قول، ولأنها تعبدية، انها تعبديه، ولذلك يعني لان حتى يجمع بين الرساله والنبوه، لان النبي عليه الصلاه والسلام على قول قالوا بانه نبئ باقراء وارسل بالمدثر. هناك من قال عندما علمه النبي عليه الصلاه والسلام الدعاء كان نبيا ولم يكن رسولا، وهذا بعيد. ومعلوم ان القرطبي وكذلك الخطابي قالوا هذا دليل من قال إن الحديث لا يروى بالمعنى، وهذا ضعيف طبعا. ونقف هنا لأن رأيت أن اليوم توقف يكثر كثير للأسف في النت، وغدا إن شاء الله عندنا النحو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.